بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولبابنا وللحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال النابغة: دلال عمرو الذي قد زرته حججا وما أريق على الأنصاب من جسدي، والمؤمن العائدات الطيرة تمسحها رحبان مكة بين الغيب والسعد، ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت صوتي إلي يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت صوتي إلي يدي، البيت شرحه قوله ما إن أتيت، ما نافية، وإن كذلك نافية، يؤكد النفي الذي قبله تأكيد ما إن كانت نافية. ها؟ إذا كانت نافية والنفي على النفي لا، هنا لا، لا إثباته زائدة. زائدة زائدة نافية، أو نقول زائدة، أحسن نقول زائدة، لكن في أصله نافية إلا نزيدة، إذن فالأجوت يقال زائدة. زائدة بمعنى الذي هو النفي. ومثل هذا يفيد التأكيد، ما إن أتيت بشيء أي ما فعلت شيئا، قوله أتيت بشيء أي فعلت شيئا، هذا معناه. يقال أتى به أي أتى فعل أمرا، هكذا ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه، أنت تكرهه أي لا تحبه، وجملة أنت تكرهه في محل جر نعت لشيء، بشيء ما صفته أنت تكرهه. ثم قال إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي. إذن حرف جواب وجزاء كما يقول ابن سيدة، ويقول الإمام الجوهري هو حرف مكافأة وجواب، ومؤدى القولين واحد. وعلى هذا فما معناه، ما معنى هذا الجواب والجزاء؟ فمعناه معنى إذن إن كان الأمر، إن كان الأمر وحصل هذا الأمر كما تقدم، إن كان الأمر أو حصل فلا رفعت صوتي إلي يدي، أي معنى إذن في هذه الحالة أو ما قبل إذن في هذه الحالة يكون بمثابة الشرط، بمثابة شرط، وما بعده ما بعد إذن بمثابة جواب، أي إن كنت أو إن فعلت أو إن أتيت ما تكرهه. إن أتيت ما تكرهه هذه الشرط، فلا رفعت صوتي إلي يدي هذا الجواب، فدخلت الفاء على ما هو بمثابة الجواب بعد إذن، لأن ما قبل إذن بمثابة الشرط وما بعد إذن بمثابة الجواب، فهذا معنى إذن. فهو يريد يقول فمعناه على هذا إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي، فلا رفعت صوتي إلي يدي أي فلا رفعت يدي، هذا فاعل رفعت، فلا رفعت يدي إلي صوتي مفعول به، والرفع رفع الشيء هو أخذه إلى أعلى وهكذا. إذن فالصوت، وما معنى الصوت؟ الصوت في اللغة ما يضرب به من جلد مضفور أو نحوه كقضيب الفيل، ها هذا هو الصوت في لغة العرب. وقوله بعد ذلك رفعت إلي يدي أي رفع فلا رفعت يدي إلي فلا رفعت صوتي إلى يدي، هذه الجملة وهذا الجواب، هذا الجواب دعاء على نفسه إن كان قد قال أو أتى ما أتى، إن أتى ما أتى يقول لو فعلت ما تقدم فهذا أدعو على نفسي بأن لا يرفع يدي صوتي إلي، فدعا على نفسه بالشلل، لأن معنى قولي لا رفعت يدي إلي صوتي إلي لا رفعت يدي إلي صوتي معناه أن يصبح الشلل، أن يصاب بشلل في يده بحيث لا يستطيع أن يرفع يده ليأخذ شيئا وينزل هكذا بسبب الشلل، والشلل هو يبس اليد وذهابها لا يتحرك على الشلل. إذن فهذه العبارة فلا رفعت صوتي إلى يدي، هذا عبر بهذه الجملة وهو العجز، عبر به عن هذا الدعاء أو عبر به عن الشلل على طريق الكناية في علم المعاني في علم البيان، كناية فلا رفعت صوتي إلي يدي، هذا عند البيانيين يقال له كناية، ما صرح مباشرة كذا رأيت، وهذا للبلاغة وفصاحتهم، كانت البلاغة والفصاحة بالطبع فيه هكذا يتكلم ما يتعلم، ما يحتاج التعلم، خلقه الله هكذا. إذن فهذا معنى هذا البيت، فلا رفع صوتي إلي يدي. نعم لا هنا نقول نافية، أي نقول دعائية، أي نعم نافية، نعم فلا رفع يفيد هو هي نفي للدعاء، نفي لهذا الرفع. نعم شوف إذا قلنا أن الجملة بعد إذا بمثابة الجزاء، أيوة يعني نعم مثابة الجزاء في هذه، نعم فالجملة بعده بعد إعراب بعد إذا فلا رفع بعد إذا نقول هي في محل جزم جواب شرط، لا لا لا هو هنا لا نقول في محل جزم، لا إنه هو لذلك قلت بمثابة الشرط والجواب، الجملة قبل إذن بمثابة الشرط والجملة بعد إذن بمثابة الجواب، ليس هو جوابا أو شرطا ينجزم أو كذا، لا لا لا لا ليس له محل، ليس له محل، لأنهما في الحقيقة تكونان جملتين ابتدائيتين للتخطيط، لأن الشرطية فيهما أو الجوابية فيهما ليس لأن حرف جزم لذلين سبقتهما، لا بمثابة فقط، وإذا كان كذلك فيعطى في السورة فيعطى في السورة حكم الجواب والشرط. نعم والفاء نقول رابطة، رابطة فقط، رابطة بمثابة الرابطة، رابطة قل هي رابطة فيما هو بمثابة الجواب بالشرط المتقدم. نعم قال إذا فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأتيك بالحسنين، يكرر الدعاء على نفسه يقول إذا كما تقدم في إذا كرر إذا فإيش جاء بالفاء أيضا، إذا فعاقبني ربي معاقبة فعاقبني ربي، عاقبني ربي أي أخذني بذنبي معاقبة أي أخذا شديدا في ألم، فعاقبني ربي بذنبي فعاقبني ربي معاقبة، معاقبة مفعول مفعول مطلق منصوب على المفعولات المطلق مطلقة يؤكد عامله معاقبة. نعم قرت بها عين من يأتيك بالحسد، ثم يصف هذه المعاقبة فيقول قرت بها عين من يأتيك بالحسد، قرت هذا فعل تصريفه يقال قر يقر، وقر يقر، قر يقر ويقر لمعنى واحد، إلا أن قر يقر يقال في معنى آخر وهو الثبوت، تقول قر الشيء أي ثبت قرر، فتقول يقر قياسا، إلى أنه سمع في قر الذي معناه غير ثبوت لكن فيه ثبوت، غير ثبوت لكن فيه ثبوت في معنى ثبوت أيضا، فيقال لهذه إذا قالوا قرت عينه فيقولون قرت عينه تقر، لأنها على أنه ثبتت لا اضطراب فيها. أو يقال قرت عينه تقر، وهذا ماضيه قرر وماضي الأول قرر أي ثبت، فتقول ففي هذا المعنى وهو معنى قرار العين أو قرة العين للصحيح أو قرار العين الشيد أيضا، تقول قرت تقر عينه وتقر أي قرت بردت من سرور، بردت من سرور أو سرورا وانتهاء من البكاء أو وذهاب من البكاء في عينيه، أو قرت العين لأنها رأت ما كانت مشتاقة ليه، فيقال قرت عينه، هذا معناه قر هنا. فقال وقرت قرت عينه ايش قرت بها عينه خير قرت بها، قرت بها اي بالمعاقبه، بها بالمعاقبه عين من ياتيك بالحسد، عين من ياتيك بالحسد، عين من اي عين الذي، لان من اسم موصول، ياتيك ايها الحاكم او ايها الملك الذي يخاطبه بما تقدم، ايها الملك او الحاكم ياتيك بالحسد، ياتيك اي ياتيك ويحدثك عني بما تكرهه مني ليفسد ما بيننا، ها هذا مراده، واذا كان ذلك كذلك فلماذا فعل هذا، ياتيك بالحسد، فالباء هنا على التحقيق باء للسببية، فسره بالسببية أي بسبب الحسد أي حسده إياي، يأتيك ويحدثك عني بما تكرهه حسدا منه لي حتى تكرهني، وإذا كرهتني فماذا يحصل، أذهب عنك. إذن فهذا معنى قول بالحسد أي بحسدي، وهذا على التحقيق كأن المتنبي بعد العصر الجاهلي، وكذلك قال لك المتنبي أذكر له بيتا له علاقة بهذا البيت من جهة المعنى، فقول النابغة وزياد أبو زياد هذا قرت بها عين من يأتيك بالحسد، فما عاقبة هذا لو عملت بما قال ولم تراقبني ستبعدني، إذن فلا تبعدني، كانوا يريدون يقول لا تبعدني مثلا كما يقول المتنبي. والحسد أولا، الحسد هو تمني زوال النعمة من غيرك، سواء تمنى زواله ليأتي إليه هو أو لو لم يأتي إليه هو، المهم يزول، هكذا الناس، هذا في الناس وما أكثر الحسد، لكن الحسد من أسوأ أو أكبر ذنب وقع على وجه الأرض من هذا الشيطان إلى أبينا آدم أول ذنب، ولذلك هم الكبائر. فالحسد على هذا، فيقول المتنبي أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، لكن هذه فلسفة المتنبي، يقول فأنت الذي صيرتهم ليحسد، أي أنت تعطيني وتكرمني، وهم يشوفون هذا وما يرتضون بهذا، إذن فأزل حسدهم عني بكبتهم، قل لهم لا تحسدوا فلانا، لو صرحنا بها يخافون يتركون حسدي. إذن فزياد يريد مثل هذا، قرت بها عينه من يأتيك بالحسد بسبب الحسد يأتيك ويخبرك عني لما تكرهه، وأنا لا أقول فيك ما تكرهه من العيوب أو من النقد. لا نعم، قال هذا لأبرأ من قول قبست به صارت نوافذه حرا على كبدي. هذا لأبرأ، أقول هذا كله لأبرأ، أي أتخلص وأسلم، لكي أتخلص وأسلم من قول قذفت به، من قول قذفت به أي رميت به دون تفكر وتأمل من قائله في بأني قلته فيك. فأقولها كل هذا لك أيها الملك لأبرأ من هذا القول. نعم، صارت نوافذه حرا على كبدي، صارت نوافذ هذا القول، أو صارت نوافذ هذا القول الذي قذفوني به. والقذف هو الرمي، والقذف بلغة العرب يكون محسوسا في الأصل، في الأصل تقول قذف حجرا، ها هذا الأصل فيه. والقذف للحجر وغيره يكون لشيء مكروه أو لشر تربيه، هذا الأصل فيه. قذف الحصى قذفه، رأيت، ويستعمل في الرمي أو في الطعن، تقول قذفه به أي رماه، قذفه بكذا وكذا أي بذنب أو بشيء ليس بجيد، ليس هو شر مثلا، ويستعمل في الأمر المعنوي. فالقذف يكون في المحسوس كالعيش كالحجر، ها كما قال بعضهم فانبه بعيدك يا نباه منخفضا لأرمينك بالأحجار يا طمل تحتي جمال كرام صبق نجب في الشعر منقادة لي سهلة ذلول. لكن القذف هنا في أمر معنوي، الأصل في الحس. نعم، قال هذا لأبرأ من قول قذفت به صارت نوافذه حرم على صارت كبيره. نوافذه، صارت نوافذ هذا القول، وقول نوافذه نوافذ جمع نافذة، والنافذة هي الماضية الخارقة للأجواء، لأجواء البلاد، متنقلة أو منتقلة من بلد إلى بلد في أفواه الرجال. هذا معنى نوافذ، لأن النفذ في لغة العرب علاه خرق ومضى ولم يتوقف، ينفذ يدخل يخرق، رأيت. إذن فقول نوافذه جمع نافذة، نوافذ هذا القول القبيح المنقول على الألسنة طعنا في إيش؟ في هذه النوافذ، صارت هذه الأقوال الذي قذفت بها صارت نوافذها إيش؟ طارت أي انتشرت وذهبت. طارت معناه ارتفعت في السماء وانتشرت وذهبت، كالطيران الطير. وهذا أسلوب عند العرب يستعملونه في هذا، في انتشار الخبر، يقال طارت، وقد يقال طوى البلاد وجاء، كما قال المتنبي طوى الجزيرة حتى جاءني نبأ فزئت فيه بآمالي إلى الكذب. طوى الجزيرة أي هذا الخبر لله وحبه، طوى الجزيرة الطي معروف، لكن يقصد به هذا الخبر يأتي للمدينة من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى دمشق، ومن دمشق إلى مصر، ومن مصر إلى إيش؟ إلى طنجة أو إلى الجزائر، هكذا. هذا معنى الطي، وهو بمعنى الطيران هنا أيضا. هذا استعمالات العرب لهذه الكلمة. إذن فطارت، وأصل الطيران للطير، على أصل، وهذا اللي يستعمل فيه بالأصل. ولا طائر يطير بجناحين، والطيران في الأصل يكون بجناحين، لكن بعض الطيران ليس هناك جناح كالأقوال هذه. الأفواه تنقل الأخبار، فهذا هو الطيران وكذلك الطي. نعم. صارت نوافذه حرا على كبده. حال كون هذه النوافذ عند طيرانها شديدة الوقع في نفسي حرا، الحر ضد الضرب، ويقصد بالحر هنا حرارة الحر التي هي شديدة على النفس. فهكذا النوافذ هذه الأقوال التي قذفت بها طارت، وعند طيرانها يؤثر في، لأنه يؤلمني أن تطير، لأنه إساء إليه حرا على كبدي. والكبد في لغة العرب يقال كبد وكبد، كبد وكبد وكبد. فالكبد في الأمعاء في داخل البطن مخلوق لإفراز الصفراء في علم الطب، يخرج شيئا هكذا بقدرة الله. هذه كلها الإنسان عالة عجيبة، عجيبة جدا، تحرر وفي داخل بابي الله أكبر وفي أنفسكم فلا تبصرون. فهذا الكبد يقولون في علم الطب يفرز الصفراء. وقصد بذكر الكبد لأن مثل هذه الأخبار تؤثر في بعض الأعضاء في الإنسان أكثر من بقية الأعضاء، فتؤثر مثلا في القلب لأن القلب يتعقل، أو الدماغ لأن للقلب علاقة بالدماغ من جهة التعقل، وهذه الأشياء التي تؤلم الإنسان يتعقله القلب وما إلى، والكبد مثلا فيؤثر بالإنسان. أما اليد فلا يتعقل، ما له عقل فلا يتأثر، فلا تقول إيش تأثر أو حرا على يدي، لا، لكن حرا على كبدي فليس له علاقة بالإيش بالقلب والدماغ. ولذلك عبر بهذا. نعم.